إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحن مع لازلنا في الحقيقة مع باب وجوب الإسلام، أو بعبارة أخرى تجدونه في النسخ الأخرى كالتي بين أيديكم، باب وجوب الدخول في الإسلام. كنا في الدرس السابق استعرضنا أو ذكرنا الآيات الثلاثة التي استدل بها المصنف رحمة الله عليه على يعني في بيان وجوب الدخول في الإسلام، وأنه لا يسع أحدا إلا الدخول في الإسلام، هذا الذي يسعده في الدنيا والآخرة، وهذا هو الدين الذي يدان، بل الدين الذي يتدين، بل يعني والذي يتعبد به الإنسان ربه، يدين به ربه، يدين به ربه بفتح الياء المثناة التحتية، يعني بما لا نقول يدين، لأن يدين من الإدانة أو الاتهام، إنما لما نقول يدين بمعنى يتدين، يجعله دينا يدينه ويتدين به ويعبد الله تعالى، فالله لم يجعل للناس دينا سواه، أي جعل هذا الدين هو الخاتم، وهذا الدين هو العام الآن، هو العام لكل البشرية، كما جاء في الآية الكريمة واستدل بها المصنف كذلك. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. واستدل كذلك إن الدين عند الله الإسلام، وقبلها في الباب الأول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قبل أن استمر في هذا، هو طبعا الأبواب المتبقية يعني لا نستطيع إكمالها، مع الدورة تنتهي غدا بإذن الله تعالى، لكن إن شاء الله أعد الجماعة بعرضها، يعني سيهتدون أو سيتفقون على طريقة ممكن جدا نجعلها بالهاتف، عن طريق الهاتف، وتسمعونها كلها، هذا وعد مني. إنما غدا بإذن الله تعالى في المساء سنجعله خصيصا لإتمام هذه المنظومة التي نحن يعني استوفينا واستكملنا وتجاوزنا ثلثيها، فبقي ثلث هكذا، فإن شاء الله هذا. لكن واليوم نحاول هكذا إتمام الباب فقط يعني، وذكر عموم وموجز ومختصر ما تضمنته هذه الأدلة التي ساقها كذلك من أحاديث نبوية وآثار عن الصحابة وغيره والتابعين، أي آثار سلفية. فالمصنف بعدما ذكر يعني الآيات شرع في ذكر الأحاديث، هكذا شرع في ذكر الأحاديث. والحديث الأول الذي ذكره مما يدل على الباب، هكذا مما يدل على الباب، ويؤكد ذلك في نهيه، أي النهي نهي الشرع المرأة، نهيه المرأة أن يعني يحدث في الدين ما ليس منه، أو أن يتخذ لنفسه شيئا ما ليس منه، أو يتبع بدعا، كما قال أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. ولا يا إخوة، ولذلك جاءت الآية التي استدلنا بها المصنف، وهي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ورأينا كما ذكر ابن عباس وغيره، يعني رأينا كيف جعلها ذكر فسرها مجاهد بأنها ماذا؟ الشبهات، هكذا بارك الله، لما قال هي البدع والشبهات، فهي كذلك ابن عباس الضلالات، وهي كلها وغيرها كما قال الميل عن الدين، يعني سواء كما قالوا يعني اتباع هذه الأديان والملل، كلها تشترك بصورة عامة يعني في معنى البعد عن الدين واختراع دينا أو إحداث في الدين ما لم يأذن به الله. وكيف وربنا سبحانه تعالى أكمل هذا الدين، جعل هذا الدين الذي شرعه للناس والذي رضيه للناس والذي لا يقبل من الناس دينا سواه، ولم يجز لهم أن يتخذوا دينا غيره، إلى غير ذلك من معاني هذه الآيات التي ذكرها. فإذا كذلك جاءت الأحاديث في نفس المعنى وفي نفس المراد، ومن بينها الحديث الجامع، هذا الحديث الجامع والدليل القاطع بالمعنى الظاهر اللامع الساطع، وهو ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، بمعنى غير مقبول، مثل ما جاء في الآية الأولى فلن يقبل منه، وجاء في بيان معنى ذلك يعني المقبول عفوا غير المقبول هو المردود، هكذا لا يقبل منك أن يرد عليك، ليس مقبولا وليس صحيحا وليس نافعا وليس. إذن ولذلك جاء هذا الحديث في بيان أنه الدين، والحمد لله الدين قد كمل، وحتى في الإحداث والابتداع فيه من الضلالات، فيه من الضلالات ما فيه، يعني يكفيك إثما وجرما أنه يعد استدراك على الله، ولا لا؟ الشيء الذي قال ربنا بأنه كامل وأنت تحدث وكأنك تستدرك عليه، والله يعلم وأنتم، وما كان ربك نسيا، يعني والله، فلهذا يكفيك إثما وقبحا ولؤما إلى غير ذلك أن يكون معنى ذلك. ولهذا وكذلك من معناه كأنك تتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم تبليغه للدين كله. ورأينا البارحة أو قبلها بأنه قد بلغ والحمد لله وما ترك شيئا يقرب أمته من ربها ويقربها من الجنة إلا وبينه لها وحثها عليه ورغبها فيه وانتدبها إليه وأمرها بها. وكذلك العكس بمعنى أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر. ولذلك لما قال ربنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم أشد من حرصكم على أنفسكم. ولذلك الإمام ابن كثير في سياق وفي سبيل وتفسير هذه الآية أورد وساق وذكر حديثا عن أبي ذر يدل على أن النبي علم أمته كل شيء فضلا عن حديث ذلك اليهودي أي عن قول ذلك اليهودي الذي جاء في رواية مسلم من رواية أبي أيوب أغر. المهم الذي قال له إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة. المهم باختصار يا إخواني فأقولنا ذكر أثر أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه أنه قال تركنا رسول الله وما طاعه. انظر إن أدق وأبعد وأعمق وأخص وأشمل وأجمل وما إلى ذلك بل تكلم في أمور يجد فيها من العلم ما ينفع أمته يذكره لها من الأسرار من الأخبار من العبر والعظات من الفوائد والحكم من القواعد والأحكام وإلى غير ذلك. ولهذا قال حتى الطائر في السماء يقلب جناحيه أي يطير بجناحيه إلا وذكر لنا منه علما منه علما. إذن هذا الذي ولذلك إمام مالك رحمة الله عليه لما حذر الناس أصلا من التفكير في الابتداع يعني لا يجوز أن تبتدع في الدين يكفي أن الله أكمل هذا الدين تشريعا إنزالا بيانا وجعل هذا القرآن تبيانا لكل شيء وجعل السنة مبينة للقرآن والحمد لله فكانت مقررة له وكانت شارحة له وكانت كذلك جاءت بأحكام زائدة على ما هي في القرآن في نفس السياق ونفس المعنى ونفس المراد ونفس الحكم وما إلى ذلك. ولذلك رأيتم كما قال ربنا في شأن السنة وفي أمر السنة ودلالة السنة وحجية السنة ووظيفة السنة ومنزلة السنة وكل ما يتعلق بعلاقة السنة بالقرآن قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ولهذا مالك كما يروي هذا الأثر ابن الماجشون قال سمعت ذكر هذا الأثر الإمام الشاطبي أبو إسحاق الشاطبي الغرناطي في كتابه الاعتصام وأورد هذا الأثر غيره كذلك من أصحاب السنن. قال مالك من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة انظروا يراها حسنة بمعنى يؤولها بعقله ويحسنها برأيه ويسوغها بفهمه إلى غير ذلك مما يفعل قال هذا كله يدل على أنه في الحقيقة يتهم النبي في أمانته يتهم النبي في تبليغه هذا الدين وكأنه نسي هذا غفل عن هذا، خفيت عليه هذه، إلى غير ذلك من القبائح، من التهم، من الاتهامات. فقال كلامه المشهور المأثور عنه رضوان الله ورحمته عليه وعلى سائر الصحابة والتابعين، قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة. لأنه يا إخواني هنالك من يقول أن بدعة ولكنها حسنة، يعني لما تسأله عن مصدرها لا يذكر الكتاب والسنة، ما رأيه أن شيء يعني شيئا نشأ بين في زمانهم وهو أحدثهم، لا يقول حقا أنا معك أنه ليس في الكتاب والسنة ولا أثر له ولا أصل له في منهج السلف ومذهبه ومن قول السلف وعمله. قال أنا معه، ولكن ماذا يفعل؟ يحسن تراه يحسن، ينمق وينفق، حتى يعني كأنه يقنعك به، حتى يقنعك به. ولهذا قال، ولهذا جاء كذلك: من استحسن فقد شرع، أي فقد شرع للناس. الذي يستحسن الأمور قال يراها حسنة، قال يعني كذلك في رواية من ليست عنه كما عن الشافعي وغيره مثلا، من استحسن فقد شرع. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس. هذا القول انظروا كيف، النبي صلى الله عليه وسلم لو نسأل عن دليل هذا القول نجد له دليل في الكتاب والسنة، ولا لا يكفيك دليلا في السنة ما كان يخطب به النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: وكل بدعة ضلالة. يكفي كل بدعة ضلالة، الكل تفيد الشمول والاستغراء والعموم يا أخي، ولا لا. المهم باختصار، ولهذا قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. قال يعني استدل على قوله هذا، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم قال: وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولن يصلح آخر هذه الأمة ما أصلح أولها، وفي رواية: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. المهم يعني، ولذلك الحديث صريح، ولهذا العلماء وجدوا هذا الحديث يتضمن معان كثيرة وتندرج تحته مواضيع كثيرة ويقتضي يعني أحكام فيما يتعلق بهذه البدع. ولهذا قالوا يعني فيه يعني معناه، وأنه يعني يمثل ثلث الدين، يعني قالوا لأنه فيه من الفوائد وفيه من الحكم وفيه من المعاني وفيه من الدلالات وفيه من يعني مما يستخرجه ويستنبطه الناس من الأحكام الشيء الكثير. ولذلك قالت عائشة باختصار حتى لا نجعل الدرس خاصا بهذا الحديث، روت إذن قال: من أحدث. والمحدث نقول أحدث أي أحدث وأتى وشيئا جديدا هكذا، وهذا هو معنى المحدثات. قال عليه الصلاة والسلام: وشر الأمور محدثاتها. فهذه الأمور المحدثة في الدين شر، لو أحدثها في أمور دنيوية وأمور تجري وأمور عادية، طبعا هذا كله يبقى منضبط الشرع. في أمور دنيوية لا حرج، التوسع في أمور الدنيا يجوز يعني للإنسان ما دام مباحا. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات، لكن دائما بالنصوص، دائما بالضوابط. يخي يعني معناه كأن ندخلها وندرجها تحت المصلحة المرسلة، المصلحة المرسلة. فالمصلحة المرسلة يشترط فيها، هي عدم، هي حق ليس في الدين، وليست متعلقة بالمسائل التعبدية، وليست متعلقة بالمسائل هذه الدينية، لا في العقائد لا في العبادات ولا ولا ولا، إنما مسائل في الوسائل التي يستعملها الناس في حياتهم، وأنتم أدرى بشؤون دنياكم أي بأمور دنياكم. فأقول المصلحة المرسلة هي ذلك الوصف أو الشيء الذي ليس في الدين وليس في الشرع، ما يلغيه ولا ما يعتبره، ما ينفيه أو ما يثبته، أو ما يقره أو ما ينكره، لكن يبقى كالمباح، استوى طرفاه، استوى وجهه. وهذا إذن إذا ما كانت المصلحة تقتضيه يشترط فيه عدم مخالفته للنص الشرعي، عدم مخالفته ومعارضته ومناقضته لما هو ثابت من الأحكام الشرعية إلى غير ذلك من الأحكام. ولذلك ينبغي اندراجه تحت الأدلة الشرعية وموافقته للأدلة الشرعية. أما هذا الذي أشار إليه من البدع فإنه في الحقيقة رد. فما هي البدعة إذن؟ البدعة في اللغة، البدعة في اللغة هي إحداث شيء على غير مثال سابق، هذا تعريفها في اللغة، إحداث شيء على غير مثال سابق، أي على غير مثال سابق له. بمعنى لو تسأل هذا الذي ابتدع شيئا عن أصله وتاريخه ومصدره لا يذكر لك شيئا، لأنه لأول مرة يكون هذا الذي هو يفعل. مثلا كقول لهذا وإحداث شيء، إحداث شيء على غير مثال سابق، منه مثاله قوله تعالى بديع السماوات والأرض هكذا، وكذلك قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني معناه لست بدعة من الرسل، بل سبقتني رسل كثيرة، أي رسل كثيرون جاءوا قبلي، أي هذا هو البدعة. البدعة هي إحداث شيء وحدوثه من غير مثال سابق. بينما في الشرع هذا هو الأصل، بينما معناه في الشرع هو لا شك أن يكون هذا خلاف الشريعة وخلاف الكتاب والسنة، ولا أصل له في الكتاب والسنة وما إلى ذلك، وهو بتعريف جامع ومانع، لأنه ذكر خصائصه وذكر قيوده. ذكره الإمام أبو إسحاق الشاطبي في كتاب الاعتصام في تعريف البدعة هذه، قال هي طريقة مخترعة، أي محدثة، كلمة مخترعة محدثة، طريقة محدثة أي مخترعة في الدين، أي في أمور الدنيا فلا حرج، في الدين، في هذا في الدين، لأن الدين قد كمل كما أشار المصنف هكذا، وأشار في هذا الحديث أنه خروج عن الإسلام، أي الذي يبتدع وكأنه رضي بما ليس من الدين من هذه الشعائر والشرائع مثلا هكذا من الإخوة. ولهذا كأنه قال إذن خروج عنه، وهو أشار في الباب إلى وجوب الدخول فيه ولا لا، وكأن هذا يناقض الدخول، هو في الفعل يناقض الدخول. ولهذا إذن فقال هي الطريقة المحدثة في الدين، وبالتالي تحترس ونستثني ونستخرج منها الأمور الدنيوية. قد نجد كلمة البدعة يستعملها العلماء أو يستعملها السلف، يستعملها بمعناها اللغوي، بمعناها اللغوي واللي هو عام، يعني يطلق به، يطلق ويصطلح بهذا المصطلح، وتطلق هذه العبارة على الأمور الدنيوية كان كقول عمر في البدعة اللغوية نعمة البدعة هذه، ولا لا؟ ما يقصد هو البدعة الشرعية أبدا أبدا رضي الله تعالى، إنما يعني هذا الشيء الذي يعني مش لأنه تعلمه قالها بصددي وفي سياقي وبمناسبة إحيائه لسنة التراويح، لما رأى رأيتم في أوائل يعني لما أحدث لما جمع ما قل أحدث، لأن لو نرجع إلى التراويح نجد أصلها في السنة قولا وفعلا، ولا لا يا إخوان؟ بمعنى ما أحدث شيئا على غير مثال سابق. إذا ما يقصد هو البدع بمعناها الشرعي، لأن البدع بمعناها الشرعي. قبل أن أعود إلى أثر عمر فإن نسيت فذكروني، نذكر التعريف بعدين نطبق عليه المثال، نطبق عليه المثال. فقلنا هي الطريقة طريقة مخترعة أي محدثة في الدين مضاهية للشرعية، ويراد بها أي بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله، ولم يدل دليل شرعي أي دليل شرعي على اعتبارها أصلا أو وصفا. يريد هنا البدعة الحقيقية والبدعة إيش؟ الإضافية. بارك الله فيك. ولهذا لما ننظر أنه ولم يدل دليل، بمعنى ما كان دليل يدل عليها ويبين مشروعيتها وما إلى ذلك. لو نأتي إلى التراويح، هل صلى النبي التراويح؟ صلى تذكرون الثلاث ليالي الصلاة كل ليلة إلا وإزداد العتب، فلما امتنع علل امتناعه، ولا لا يا إخوة؟ علل امتناعه، والمعلول يدور مع علته وجودا وعدم، هذه قاعدة، والمعلول يدور مع علته وجودا وعدم. فقال إني عللها بماذا؟ بقوله الذي سمعه عنه الصحابة ورووه عنه وقرأناه نحن، إني خشيت أن تفرض عليكم فلا تستطيع أي فلا تقدر على ذلك. وكم مرة يسأل النبي سؤالا يخشى أن يجيب أو يكون ذلك السؤال سبب إنزال حكم مناسب لذلك، فيوجب أشياء ما هي وجبت، أو لا تسأل عن أشياء إن تبدى لكم تحرذ تسوكم. وشر الناس من سأل بسؤال تعفزت فحرم بسبب سؤاله، ولا لا؟ ولذلك تذكرون ذلك الرجل تذكرون ذلك الرجل السائل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن الحج، لما أخبره بالحج، إن الله قد كتب حج أبي موسى أفضل الحج، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، هكذا فحجوا. فقال الرجل أو كل عام؟ فما أجاب، كأنه التفت، وبقي الرجل مصرا ومستمرا في سؤاله، يعني قال خشيت لو قلت نعم لوجه ولا لا يقبل. المهم باختصار، ليس هذا مجال مقالنا وموضوع حديثنا، إنما قلنا بأن النبي مات ولم تفرض صلاة التراويح، إذن بقيت على الأصل، وهي ما يؤكده قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو نحو ذلك من الروايات والأخبار التي تدل على القيام. وتعرفون بأنها كذلك سنة الخلفاء الراشدين، هذه معتبرة في الدين كذلك. المهم فأقول بعضهم يستدل بهذه الآية، فنحن هذه الألفاظ إذا كانت مجملة أو كانت مبهمة أو المهم أو كانت ممكن تبدو هذه الألفاظ مختلفة ومتناقضة، بالقرائن نفسرها. وقد كما ذكرنا أظن البارحة قدم أو أو أو صبيحة سامحوني لا أذكر، يعني قد نجد ألفاظا مختلفة في المعنى، فمختلفة في المعنى لفظا أعني، ولغة ولغة ولغة ودلالة، لكن الشرع ما دام استعمل كلا اللفظين وذكرهما في معنى واحد فذلك اللفظ الثاني الذي ورد مختلفا على اللفظ الأول ومغاير في معناه اللغوي للمعنى الأول يحمل عليه كحمل المطلق على المقيد وكحمل العام على الخاص وهكذا. أعطيكم مثالا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الصلاة الذي يأتي إلى الصلاة وكانت الصلاة قد قامت ألا يأتي يعدو يجري، إنما يأتي يمشي وعليه السكينة، ولا لا؟ حتى إذا جاء الصلاة جاء بهدوء وطمأنينة وسكينة ووقار وكذا، لقول صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة كما في الصحيحين: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، تعدون يعني تسعون يعني بما تجرون، فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم، وفي رواية وما فاتكم فاخذوا، صح ولا لا؟ القضاء هنا غير الإتمام، معناه القولان مختلفان، الإتمام غير غير غير غير القضاء. فالإتمام يعني الفعل عندك ثلاث حالات في الفعل: الأداء والإعادة والقضاء. الأداء أن تؤدي ذلك الفعل في وقته المقدر له شرعا وبصورته وصفته المشروطة له شرعا، كذلك كالصلاة جعل الله لها ميقاتا معلوما: إن الصلاة كانت على المؤمنين حافظوا على الصلوات، إلى غير ذلك من الآيات. هكذا هذه ثانيا صفة الصلاة، أن نصلي صلاة مشروعة من أولها إلى آخرها، ليس لنا أن نبتدع بدعا فيها أو أن نترك ما لا تصح الصلاة إلا به، أي نترك كما فعل ذلك الذي صلى وأهمل أركانها أو بعض أركانها فأمره النبي بإعادتها. ها قال عد فصلي، أي عد فأعد الصلاة وإن كان قد صلى، هذا أداء نظرا لأن الأداء لم يكن صحيحا. الأداء إما أن يكون فاسدا يا إما أن يكون صحيحا، يا أخي ولا لا؟ إذا الصحيح ما استوفى واستوفر واستجمع وأدى فيه صاحبه كل الأحكام التي تصح الصلاة بها، هكذا هذا الأداء. أما إذا أخل ببعض أركانها أو بما تركه يعد ناقضا أو مقتضيا لعدم صحة الصلاة، فإذا كان لا يزال الوقت يطالب بالإعادة كما حصل مع ذلك. هذا هو الإعادة، إعادة الفعل مرة أخرى أي ثانية مثلا لسبب حصل في الأداء، يعني كان سببا في فساد أو عدم صحة الصلاة. أما القضاء، القضاء شيء آخر، القضاء هو أداء العمل المطلوب شرعا وفي وقت معلوم وفي وقت مخصوص وفي وقت مقدر وفي وقت مشروط ومشروع، لكن صاحبه لم يؤديه في ذلك الوقت. هنا ليس كل من أخر ومن لم يؤدي يعد جائزا له القضاء، أو يعد كذلك يباح له القضاء، أو يسأه القضاء، أو ينفعه القضاء، أو يجزئه القضاء، أو يكفيه في استدراك ما فاته القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها فليس لها كفارة إلا ذاك، صح ولا لا؟ ولهذا قال بين أن القضاء يا إخوان لا يعني وجوب أداء الشيء لا يقتضي وجوب قضائه أو مشروعية فعل الشيء مشروعية قضائه. الأداء أي الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء، لا بد للقضاء من دليل. ونظرا لكونهم اختلفوا في يعني تفسير الحديث واستخراج الحكم الفقهي فقالوا هنا هل ينفع هل يجب ويلزم عفوا هل هنا يتحقق القضاء أم يتحقق ماذا؟ الإتمام. هكذا، والإتمام غير القضاء، هكذا ولا لا؟ فنجد بعض الفقهاء قالوا القضاء أولى بدليل حمل الإتمام على القضاء، هو بدليل أن هذا هو الذي يلزم. فقيل فما حجتكم وما دليلكم؟ الأصل أن نبدأ في الجمع بين الألفاظ في الحكم الشرعي والمعنى الشرعي، وإن اختلفت ألفاظها ومعناها في اللغة، لأن اللغة تخضع للشرع، ولا لا يا إخوان؟ اللغة تخضع للشرع، بمعنى نفهم الشرع بها هذا محقول، ولكن المعاني اللغوية قد تؤثر فيها الأعراب، وقد تؤثر فيها العادات، وقد تؤثر فيها الإطلاقات والاستعمالات والاصطلاحات إلى غير ذلك. المهم قالوا هنا ما الذي ينبغي أن كل فريق يقول هذا هو الرأي السديد، وهذا هو التوجيه الرشيد، وهذا هو الجمع الذي يليق، لأنه قبل الترجيح الأولى الجمع ما أمكن يا أخي، الجمع أولى من الترجيح ما أمكن. الجمع بين النصوص وإعمال النصوص أولى من إهمالها، ولا لا؟ هذا هو الأصل. إذن إعمالا للنصوص عموما وجمعا بين الأدلة المختلفة، هذه قاعدة أصولية. فقالوا نحن نجمع. فقيل لهم وما أدلتكم على صحة الجمع والتوفيق؟ قالوا إن القضاء هنا مراد به الإتمام. قال وما دلائل أو يعني شواهدكم وقرائنكم وأدلتكم وحججكم؟ قالوا لقد ذكر الله ما لا يقضى من العبادات بلفظ القضاء، أي إتمام بلفظ القضاء. قالوا اذكروا لنا من ذلك أدلة تدل على ذلك. قال ذكر الله تعالى الحج، هل من فاته الحج يقضيه ولا ما يقضيه؟ ما يقضيه يا أخي ألا. ولهذا ربنا قال عن الحج فإذا قضيتم مناسككم، بمعنى فإذا فرغتم وأتممتم يعني أداء مناسككم، هذه واحدة. الثانية قيل كذلك كما جاء في الآية الكريمة من سورة الجمعة فإذا قضيت الصلاة. والأصل في الجمعة تقضى ولا ما تقضى؟ لا تقضى ولا لا، إنما تؤدى، هكذا ولا لا؟ ولهذا أذكر هذه الألفاظ، ليس للإنسان أن يتسامح أو يتساهل أو يتجاوز فيها، يعني مثل ما جاء في تخمينه وتخرصه أو رأيه وعقله، لا. ولهذا قال مالك يعني ورآها حسنة، كيف تستحسن شيئا استقبحه الشر، ولا لا يا إخوان؟ كيف تعتبر شيئا حسنا والشرع اعتبره شرا أو ضلالة أو شبه القبيل؟ المهم أطلت، أعلم بأنني أطلت، ولكن قلت هذا الذي ذكره عمر بن الخطاب إذن يقصد به اللغة بمعنى البدعة بمعناها اللغوي، كقولي ممكن يعني ينقلون عن الشافعي لما يقول بدعة حسنة وبدعة سيئة أو سنة حسنة، السنة سنة حسنة والسنة سيئة، هل هنا المعنى في السنة الحسنة والسنة السيئة، السنة بمعناها الشرعي ولا بمعناها اللغوي؟ بمعناها اللغوي. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من دون أن من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن سنة سيئة، هنا المراد بالسنة الطريقة، هنا المراد بمعنى الابتداع، لأن السنة لغة كما قلنا عندها معاني كثيرة، معناها يراد بها الابتداع، من ابتدأ عادة وكذا فتبعه الناس وعمل بمثل عمله الناس، فهذا يتحمل وزر تلك البدعة والسيئة، وكذلك أي السنة السيئة، وكذلك من عملوا يتحملون أوزارهم. المهم باختصار، ولهذا عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ذكرت إذن هذا الحديث. من أحدث، المحدث هو الذي يخترع تلك البدعة، وهو منشئ تلك البدعة، وهو أول من قال بها وأول من عملها، يعني فتبعه الناس وسمعه الناس. والمحدث الذي ترد بدعته ليس شرطا أن يعمل بها، وإن لم يعمل هو بها، ما دام قد أحدثها ونشأت هذه البدعة وانتشرت هذه البدعة وتلقفها الناس فهذه مردودة، وهو آثم لا شك في ذلك كما ذكرنا قبل قليل. المهم، وهنا ذكر لفظا آخر، لما ذكره المصنف لأنه له علاقة بالموضوع، ذكر الرواية الأولى التي رواها البخاري ومسلم، وذكر الرواية الثانية التي رواها الإمام مسلم. إنما لهذا ترون في بعض حين يقولون وانفرد بهذا اللفظ مسلم دون البخاري، يريد ولكن البخاري رواه معلقا، ورأينا المعلقات عند البخاري يعني إذا كانت مجزوما بها فهي تستشهد ويستدل بها. المهم هنا لما قال من أحدث، أي كل من أحدث في الدين، يعني ما ليس منه فهو رد مرفوض غير مقبول مردود، هكذا إذن. وهنا من عمل عملا، بما يا إخوان؟ قال لأنه قد يقول بعض الناس لست أنا من أحدثها، إنما وجدته بين يدي ووجدت الناس يفعلونه ونشأت على هذا وشببت على هذا وشبت على هذا، كما قال أبو عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن في الأثر الذي رواه الدارمي بإسنادين، أحدهما صحيح والآخر حسن، ورواه الحاكم في مستدركه وغيرهما. كيف أنتم إذا لبستكم، كما سيأتي كذلك في أثر حذيفة. والمهم كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا ترك منها شيء قيل تركت السنة. قال ومتى ذاك؟ قال إذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم إلى آخره. يريد أن يقول يعني الناس قد ينشؤون على البدع، ولكن ينبغي ترك والنهي وكذلك الزجر عن هذه البدع، أي النهي عنها وتحريمها، أي تذكير الناس بحرمتها وكذلك وصرف الناس عنها وبيان أنها ليست من الشرع بالمرة أي البتة. ولهذا الحديث قد يأتي الرواية الثانية التي جاء فيها قوله من عامل، قد يقول العامل أنا يشفع لي عملي بها لكوني لست محدثا، لست أنا المحدث لهذا المحدث، إنما غيري. فيقال لا، قد إن بعض الناس يتعلق بالألفاظ ويتشبثوا ببعض المعاني اللغوية أو اللفظية، فيقال لا، زادك تفصيلا، وخاصة في المسائل العقدية، المسائل التعبدية، المسائل الشرعية، المسائل الدينية، ينبغي التفصيل والتصريح فيها. ولذلك رأيتم قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، كان جاهلا أو كان طالبا، كان عالما، كان يعني لا يجوز له، ولو كان مقلدا ولو كان متبعا لغيره، فكلهم يشترط في العمل كما ذكرنا في حصة الصباح، يشترط في العمل الاتباع فيه. لمن؟ الاتباع فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، للسنة النبوية الشريفة، وللكتاب والسنة، أي إخلاص الدين لله وتجريد المتابعة لرسول الله. لا تتبع بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ولا دليل فيها ولا دليل عليها كذلك من القرآن والسنة. فهذا عموما الذي أشار إليه هذا المصنف، ونعيد هذا الدرس في التفصيل في الهاتف بتفصيل وبسط وشرح هكذا، إنما أردت الإيجاز ووقت المغرب يداهمنا هكذا. ولهذا قل ذكرنا إن كنتم تذكرون يعني أنه هذا الحديث جعل أصلا كما قال الإمام ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم، ميزان الأعمال الظاهرة. هذا الحديث دائما وأبدا عندما تريدون عبادات وتتقربون بها إلى الله هكذا، وأعمالا تتعبدون الله بها، أي تعبدون الله بها، فيشترط أن تستحضروا هذا الحديث. أي كل عمل ليس مأثورا، ليس مسطورا، ليس مذكورا، ليس مرويا، يعني في الكتاب ليس مذكورا لا في القرآن ولا في السنة، فلا يعني ولم يكن كذلك من هدي السلف، لأن السلف لا شك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وخير الهدي قال فإنه أي نعم حيث العظام تحفظونه وهو من الأربعين النووية، قال فإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وإياكم زيد بالنواجد زيد بارك الله فيه وإياكم ومحدثات البدع زيد إذن هذا هو معناه مثل ما أمر بالسنة سنته وسنة الخلفاء الراشدين. ولهذا نحن أي عمل مما ينفعنا ويدفعنا ويمنعنا من الابتداء أننا نرى طريقة فهم الصحابة لهذه النصوص وطريقة عملهم بهذه النصوص. وخير الهدي الله يكبر، وخير المناهج منهج الصحابة الذي ارتضاهم الله لنا، والنبي أمرنا بذلك فقال من هم من كانوا على ما أنا عليه اليوم زيد وأصحابي بارك الله. فإذن هذا الميزان اجعلوه كذلك واستصحبوه كذلك واستحضروه أيضا واستشعروه بارك الله فيه. ثم قال المصنف رحمة الله عليه بعد ذلك ماذا قال؟ بعد حديث عائشة ذكر الحديث الذي يا إخوان إنما يستدل بالحديث هو كذلك طريقة البخاري، ولعل الإمام محمد بن عبد الوهاب تأثر وأعجب بطريقة الإمام البخاري في الاستدلال والاستشهاد، وطريقة شرعية يعني طريقة أثرية صراحة، لما يذكر مدام يذكر الحديث بتمامه، وإن كان المراد منه لفظ من ذلك الحديث هو الذي يريد إدراجه وإراده والذي يطابق ويناسب الترجمة. وهو لما قال عليه الصلاة والسلام الحديث وهو من رواية أبي هريرة، قال المصنف رحمة الله عليه وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وكأنه يريد باختصار أقول ما دمت سأشرح لكم بالتفصيل يريد شوية ألم فقط في المبنى. يريد هنا أن يتناول موضوع الطاعة وهو موافقة السنة. فمن أطاعني هذا هو الذي دخل في الإسلام ولا لا؟ هذا هو الذي سار على الصراط المستقيم الذي شرحناه ووضحناه وفسرناه وبيناه البارحة، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. هذا الحديث يندرج في نفس المعنى. فالطاعة هي موافقة السنة، أي موافقة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موافقة الأمر الديني الشرعي، هكذا موافقة الشرع. والمعصية مخالفة الشرع. ولهذا قال الذي أطاعه دخل الجنة. قد تقول كيف ذلك؟ ذكرتم قبل قليل المبتدع. المبتدع هذا المبتدع يمشي في طريق الجنة ولا في طريق النار؟ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة، يعني بمعنى يحذر ولا لا يا إخوان؟ بمعنى يحذر بارك. ولهذا المطيع يفرح بطاعته ويسعد بطاعته ويفلح بطاعته، أما العاصي يندم على ذلك ويحزن كذلك ويخسر بسبب ذلك. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت، يا ويلتى ليتني، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. هذا ثم ذكر حديثا آخر وهو الذي عن ابن عباس، الذي هو عن ابن عباس. دائما نذكر الشاهد على وجه الشاهد، وجه الشاهد أي وجه المناسبة وموضع وموضوع المناسبة والمطابقة لترجمة الباب. هكذا لما ذكر الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث ابن عباس قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة. هكذا هذا ليس معناه حصر من يبغضهم الله في الثلاثة، سنفسر، إنما يذكر هنا في هذا السياق ثلاثة ممن يبغضهم الله. هكذا ولا لا؟ ثلاثة ممن يبغضهم الله. ملحد في الحرام، يعني هنا العاصي الظالم العاجل عن الحق، هكذا يعني. وكذلك مبتغ في الإسلام، هذا هو الشاهد الذي عرفته، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق، هذا معروف يعني وجات أحاديث أن يقتل نفسا بغير حق، المهم بغير، وهذا رد على الخوارج. رد على إيش؟ على الخوارج عياذا بالله. فقال يعني هنا ذكر قال مبتغين، من يبتغي ويلتمس ويريد هكذا ويتبع ولا لا يا إخوان، ويستحسن إلى غير ذلك، يعني مبتغين في الإسلام سنة جاهلية. هذا هذه السنة الجاهلية ذكر ابن تيمية مثل ما ذكر المصنف أعلى ابن عبد الله، ذكر مثل ما فعل في تفسير مجاهد للسبل ولا لا؟ قال قال مجاهد، أي هذا القول المختار الجامع الذي يفسر معنى الجاهلية، لأنه حتى في الجاهلية أخطأ الكثير. الخوارج كذلك اتبعوا مثل هذه النصوص فلم يفهموها على وجهها، وحقيقتها. فقال المصنف قال ابن تيمية هكذا قوله سنة جاهلية يندرج فيها جاهلية مطلقة عام هكذا أو مقيدة أي جاهلية مقيدة أي في شخص دون شخص كتابية أو وثنية أي هذه الجاهلية كتابية أو وثنية أو غيرهما من كل مخالفة بما جاء به الرسول هذا هو الأصل. فقلت يعني علقت بتعليق خفيف هذا الكلام الذي نقله المصنف رحمه الله تعالى عن الإمام ابن تيمية في بيان وشرح لفظ الجاهلية وهو كلام مهم ونافع بل جامع ومانع حيث فسر ما تعنيه من معنى وما يندرج تحتها من أحكام وهو موجود ومسطور ومأثور ومذكور في كتابه النفيس النافع الماتع والموسوم باقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم هكذا. المهم الذي يعني فقد أجاد وأفاد شيخ الإسلام بهذا الكلام في بيان معنى الجاهلية مشيرا إلى أن منها المطلقة والمقيدة ففسر المقيدة بقوله أي في شخص دون شخص كتابية أو وثنية أو غيرهما من كل مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الكلام تفسير الجاهلية وذلك لكون الجاهلية على أقسام المطلقة وهذه في الحقيقة التي أشرنا إليها بأنها تعد مطلقة لا يمكن إطلاقها على حال يعني التي كانت عليها الناس يعني ممكن التي عليها الناس قبل بعد البعثة إنما قبل البعثة هذه الجاهلية العامة المطلقة التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ربنا مثلا لما خاطب المؤمنات ولا تبرجنا هاي أثر حذيفة من اليمان الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر. المهم ذكرنا الحديث هكذا يا إخوان. فإذا عموما وهذا أردت فقط أن أكمل ولو متحب فالذي ذكره يعني بيّن بأنه قال كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. فبمجرد مجيء النبي ورسالته وبعد بعثته ارتفعت. إنما الذي بقي هكذا يعني إذن هذه الحالة كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله ورسوله وشرائع الدين ونحو ذلك والمبايرة هكذا. ويعني لهذا يعني اعتمد كما قال إن كنا في جاهلية وشر. بينما بعد مجيء الإسلام هنا لفظ الجاهلية كما قال يعني بكل صراحة يتغير وهو أصبحت جاهلية كما يقولون مقيدة هكذا. قد يكون الإنسان فيه جاهلية ولا لا يخاف لكونه كان على غير ما هو عن الإسلام ولا لا. فيجوز له أن يطلق كلمة نسبية ومقيدة. لكن أما أن نقول الجاهلية العامة المطلقة يكفي في ردها قوله صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا منذ بعثته إلى أن تقوم الساعة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وأن على ذلك التوقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.